السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه كسابقاتها ليلة مباركة ميمونة، إنها ليلة السنة النبوية الشريفة، ليلة الحديث النبوي الصحيح، ليلة الحكمة المحمدية. وهذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم. لما سمي بكتاب المسجد؟ لأنه يقرأ في المساجد. لما أراد الله بالمسلمين خيرا، أراد أن يرجع بهم إلى سبيل سعادتهم وكمالهم، ألف لهم هذا الكتاب، وطبعه المؤمنون، ووزعه الصالحون، وأصبح أهل القرية من غروب الشمس وهم في بيت ربهم بنسائهم وأطفالهم ورجالهم، ليلة يقرؤون آية ويحفظونها ويفهمون معناها ويوطنون النفس على العمل بما فيها، والليلة أخرى حديث يقرؤون ويحفظون ويوطنون النفس على العمل به، وأهل مسجد الحي كذلك، وأهل البيوت من نساء وأطفال يجتمعون بعد صلاة العشاء على هذا الكتاب. وإذا بالعالم الإسلامي قد ازدهر، وإذا بالعالم الإسلامي قد حي، تدخل للقرية ما ترى منظرا يسيئك أبدا، ولا تسمع كلمة سيئة تقلقك، وتنام في باب المسجد أو عتبة الباب لا تخاف على نفسك أبدا. آمين. لا ترى إلا وجوها مبتسمة، ولا تسمع إلا كلما طيبة، والله لا تجوع بينهم ولا تعرى ولا تضام ولا يهضم حقك. عدنا. هذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم. ما جاهدنا النصارى ولا اليهود، ولا قاتلنا ولا ملكنا هيدروجين ولا ذرة ولا فقط فتح الله الباب فولجنا، أقبلنا عليه فوالانا وتولانا وأعزنا ورفع شأننا، وأرى العالم كيف هم المسلمون في الطهر والصفاء ثم العز والكرامة والكمال. هل هناك حيلة أخرى؟ لا والله، لو نملك ذرة الروس وهي دريجون ما تنفع، لو نملك خزائن أمريكا المالية واليابان وأوروبا والله لا شيء، لا عز ولا كرامة ولا طهر ولا صفاء، بل نزداد عبثا وخبثا وخلطة وفتنة. ما هو إلا هذا الطريق فقط، أن نصدق الله في إيماننا به وحبنا له وخوفنا منه، فننهض بهذه التعاليم الربانية فنصبح نسامي الملائكة في الطهر والصفاء. ولا يكلفهم هذا شيئا، اعملوا في المزارع في المصانع في المتاجر من الساعة الخامسة صباحا أو السابعة إلى السادسة مساء، ثم أصدقوا الله بأنكم أولياؤه وصالح عباده، واجتمعوا في بيته بنسائكم وأطفالكم وابكوا بين يديه واصطرحموه وتعلموا هداه وأحبوه، فلا تبرحون إلا قليلا من الزمن وأنتم من خيار الخلق وسادات البشر. يا شيخ هذه مبالغة، هذه أوهام، هذه خيالات، هل لديك من برهن على هذه الحقيقة؟ الجواب نعم، كانت أمة العرب، وإن كنا نطلق عليهم أشراف الكفار لأن لهم مزايا فاضلة تفوق الكفار اليوم وقبل اليوم، ولكن كانوا يعيشون في الجهل في الظلم في الوثنية، أحوال لا تشكى إلى الله، الشرق مستعمرات للمجوس، الجنوب للنصارى، الشمال للروم، أمة ميتة. ما إن أقبلوا على الكتاب والسنة على الكتاب والحكمة 25 سنة فقط أصبحوا يمثلون أفضل مخلوق على الأرض، والله ما اكتحلت عين الوجود بأمة في أجيالها الثلاثة أفضل من أمة الإسلام في العدل والرحمة والصدق والوفاء والقوة والصدق الإرادة والعزيمة والكمال الروحي والخلقي. وإن غير المجوس واليهود والثالوث تاريخنا لكنه لن يستطيع إخفاءه ولا استنكاره. كيف ارتقت أمة الإسلام بهذه الفترة الوجيزة فوصلت الفتوحات أقصى الشرق والغرب، وتنفس العالم الصعداء، وخرج الناس من ظلمات الشرك والكفر والمجوسية واليهودية، وأصبح العالم يزخر بالنور 300 سنة؟ ووالله لولا ذلك النور ما اجتمعتم تحت كهرباء الليلة. فكل هذه الصناعات المادية إنما يثمى لذلك البذر الذي بذره الربانيون أمة الإسلام. الآن تطالبونني ببرهان بدليل، ما هو إلا أن يجتمع المؤمنون في بيوت ربهم يتعلمون الهدى ويعملون في النهار فتصفو نفوسهم وتزكو أرواحهم وتتهذب أخلاقهم وينتهي الشح والبخل والاضطراب والشك والارتياب والجرائم الموبقات والربا والزنا والعجب والرية ويصبحون أولياء الله. من يقوى على أن يؤذي أولياء الله؟ ما سمعتم الإعلان الإلهي؟ من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فيه من يؤذي أولياء الله ويقوى على آذاهم. هذا كتاب المسجد وبيت المسلم، نرجو أن يدخل البيوت فيطهرها. منين يا شيخ وهل بيوتنا فيها نجاسات حتى تطهر؟ فيها أصوات الكفار والعواهر والأغاني والمجرمين، بيت مسلم فيه نصارى يهود يتكلموا، كيف هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على حجرة عائشة هذه الطاهرة التي بها أبوها وعمر ورسول الله، فوجد فيها قطعة من قماش منسوج فيها صورة إنسان. غضب، اشتد غضبه، قال: تتوب إلى الله ورسوله؟ ماذا فعلت يا رسول الله؟ قال: أزيلي عني قرامك يا عائشة، فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. ونحن طردنا الملائكة، هذا جزاؤهم، وفتحنا أبواب بيوتنا للشياطين، فكثر الزنا والعهر والسفه والباطل والشرع والطمع والطلاق. لا إله إلا الله، بأيدينا ذبحنا كرامتنا، ما نستطيع نحول هذه البيوت إلى بيوت إيمان وإسلام لا تسمع كلمة سوء ولا بذاء من طفل صغير، فضلا عن رجل كبير ومرأة، لا تشاهد ما يزعج روحك الطاهرة الطيبة، لا تسمع صوت أغاني ولا مزامير، ولكن تسمع كلام الله وكلام رسوله، تسمع ذكر الله وما والاه. يا شيخ، تريد أن ترجع بنا إلى الوراء؟ ذي كلمات نفثها إبليس في آذان أوليائه فنطقت بها ألسنتهم، وعندنا نحن كلمة واحدة. من لامنا قال لي: من نساءكم متحجبات، لما ما نسمع أصوات الأغاني في بيوتكم؟ لما ما ترقصون؟ لما ما تفرفشون؟ نقول: اسمحوا لنا، نحن أيامنا قليلة ونحن نتهيأ لنطلع للسماء، نسكن في الملكوت الأعلى، لا بد من هذه الترتيبات، لا بد من هذا، لا كلمة ذو بذاء ولا سوء ولا سفة ولا باطل ولا خيانة ولا، لأننا نتهيأ لأن ننزل الملكوت الأعلى فوق السماء السابعة، فلا بد لنا من هذا. فإن حرمنا الرقص، حرمنا الأغاني، حرمنا السكريات، حرمنا اللهو، حرمنا الباطل، حرمنا لذيذ الطعام والشراب، حرمناه لأننا نتهيأ لنطلع للسماء. والذين ما يريدون الملكوت الأعلى ولا العروج إلى مواكبة النبيين والصديقين فهم هابطون، يفحشوا يفجروا يغنوا في بيوتهم، يكفروا يعبدون الشهوات والصلبان، شانهم. وهؤلاء يعرجون، والله ما فتحت لأحدهم أبواب السماء. لعلي واهم، أما قال تعالى من سورة الأعراف من كتابه العزيز ماذا قال؟ واسمعوا: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وكذلك نجزي المجرمين بالحرمان، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. كذبوا بآيات الله، ما آمنوا بالله ولا بلقائه ولا أقاموا صلاة ولا آتوا الزكاة ولا تخلوا عن محرم ولا فاحش ولا منكر. المستكبرون وإن كانوا مؤمنين استكبروا وترفعوا وأبوا أن يسجدوا لله ويخضعوا ويتخلوا عن شهواتهم، خبث ترواعهم لما يعرج بأرواحهم للسماء، والله ما تفتح، يعرج بها ملك الموت وأعوانه، وإلا ما ترفع الروح، ما تؤخذ، يبقى عيناه مفتوحتان، يعرج بها وتعود إلى الأرض إلى أسفل سافلين. يا عباد الله، هذه حقائق وأمة الإسلام نائمة. إن شاء الله عرفتم كتاب المسجد وبيت المسلم. إذا أراد الله بالمسلمين خيرا فجأة أقبلوا على هذه الدراسة، هذا العكوف في بيوت الله، وتنتهي الخلافات والصراعات والمذهبيات والحزبيات والأطماع كلها تنتهي، تنطفئ نارها، حل محلها الرحمن بأنواره في قلوب الناس. والآن بعد هذه الصرخة نعود إلى الدرس. الليلة ليلة ماذا؟ الحديث الشريف. سبقت البارحة ليلة القرآن، ماذا قرأنا فيها؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. حفظناها الآية، معناها في نفوسنا. فإن تابوا من الكفر إلى الإيمان، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. أول توبة هي من الكفر إلى الإيمان، أول واجب إقام الصلاة، لا صلاة إقام الصلاة. يا شيخ في فرق بين إقام الصلاة والصلاة؟ إيه نعم، المصلون يخرجون من المسجد يلعبون القمار، والله العظيم المصلون يخرجون من المسجد يغنوا ويدخنوا ويفرفشوا ويتلذذون بأصوات العوائر. صلوا إلى ما صلوا؟ صلوا. المصلون يطففون الكيل والوزن، ولكن المقيم الصلاة، وقلت هذا من 40 سنة، أتحداكم يا بني آدم علماءكم وفلاسفتكم، نتحدى من يدعي أن سنة الله تتخلف. الله يقول وأقم الصلاة علة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فنقول في أي بلد إسلامي من أندونيسيا إلى المغرب حتى مدينة الرسول، نمشي إلى الشرطة، مركز الشرطة أو المحافظ، ونقول أعطينا جرائم هذا الأسبوع، يخرج قائمة، هذا ضرب أباه، وهذا سرق أمه، وهذا فعل كذا، والله ما نجد نسبة أكثر من 5% من مقيم الصلاة، و95% من تارك الصلاة ومن المصلين. ما وجدت في الشرق في الغرب من تحداني. أنا على علم، أنا سمعت الله يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر بما توجده من طاقة نورانية تملأ القلب فتفيض على الجوارح، فهذا صاحب النور، ما يسرق ولا يكذب ولا يفجر ولا يسب ولا يقتل، النور يلوح بين عينيه وفي سمعه وبصره وفي قلبه. وهكذا فضلوا أي بلد شئتم، امشوا إلى المحافظة أو دار الشرطة، أعطونا قائمة بالجرائم الأسبوعية أو الشهرية، إن وجدتم نسبة المجرمين تزيد على 5% اذبحوني. و95 من العرب والمسلمين ممن لا يصلون وممن يصلون. هل هناك فرق بين من لا يصلي و... نعم، يصلي يركع ويسجد ولم يؤدي الصلاة على وجه المطلوب، ما أنتجت له الطاقة، ما ولدت له النور، لأن عملية مركبة معقدة من شأنها أن توجد طاقة نورانية كهربائية هي النور في القلب، فإذا اختل أداؤها ما تنفع، ما توجد طاقة كافية، يخرج من المسجد ما يتمالك حتى يسب ويشتم. هل فهمتم هذا؟ عودوا إلى بلادكم وقولوا نتحدى هذا الشيخ ليتعنتر علينا، وامشوا المحافظات في القرى اسألوهم أعطونا جرائم هذا الأسبوع، هل تجدون من المقيمين في الصلاة أكثر من 5%؟ إن وجدتم أيضا والباقون من تارك الصلاة ومن المصلين. وعرفنا أن العلم ضروري وإلا لا؟ الذي لا علم له لا يعرف الطريق ولا يمشيها. والله يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لمن؟ لقوم يعلمون. أما الذين لا يعلمون يفصل لهم يعرفونهم، هم يبصرون يشاهدون عميان العالمون. هيا نتعلم. بنينا المدارس والجامعات والكليات، أين وصلنا؟ لا شيء. كيف هذا؟ ما طلبنا العلم لله، طلبناه للوظيفة، للمستقبل. عندنا مثل مستقبل يا بابا. إذن لن ينتج هذا أبدا طهرا ولا صفاء ولا زكاة. فعم الخبث وانتشر الظلم والشر والفساد. ما الحيلة يا شيخ؟ كتاب المسجد وبيت المسلم، نعود إلى بيوت الرب، نبكي بين يديه، نتعلم كتابه وهدي نبيه ونتخلق بها ونعتقدها، ودنيانا ماشية ما ضاع منها شيء. ما نستطيع إذن إلصقوا بالأرض، لما تطلعوا للسماء بالسحر يعني أو بالحيل؟ مسلم أطلع، والله ما يطلع إلا إذا أسلم قلبه ووجهه لله تعالى. والآن مع السنة النبوية وهي مع الآية الكريمة. اسمع السنة. روى الشيخان البخاري رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. هذا الآية يتفق مع الحديث مع الآية. أمرت أن أقاتل الناس. من الناس؟ أبيضهم أصفرهم عربهم عجمهم. قال نقتلهم وإلا نقاتلهم؟ لعله غلط. قال أمرت أن أقتل الناس؟ لا والله، ما أمر بقتل الناس، أمر بقتالهم، لأنهم هم الذين حملوا السلاح عليه، فيقاتلهم من أجل أن يحييهم لا من أجل أن يميتهم. هل هناك برهن يا شيخ؟ اسمعوا بلغوا الأبيض والأصفر. دارت حروب الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والكفار 10 سنين. كم كانت الضحايا؟ كم كان القتلى؟ كانوا 2500 مؤمن وكافر. الآن مظاهرة تقع في بلاد المسلمين 4000-7000 في يوم واحد. فهمتم هذا وإلا لا؟ حرب دارت 10 سنوات في الجزيرة، قادها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم كان القتلى؟ 2500 من المسلمين والكافرين. الآن فهمتم أقاتل ليس أقتل، ثبتم. ومع هذا التعاليم تقول المجاهدين لا تقتلوا الشيخ الكبير ولا المنقطع إلى العبادة في صومعته ولا الطفل ولا المرأة، لا تقاتلوا إلا من قاتلكم. والكفار واليهود والنصارى والمجوس والبوذا والمشركون كيف يفعلون مع المسلمين؟ يبقون البطون، يفجرون بالنساء جماعات جماعات، يحرقونهم يلقونهم في البحور. عرفتم ميزة الإسلام وما زلتم ما عرفتم؟ لو عرفتم لكرهتم الكفر والكافرين، ما نتعشقهم. أرأيتم أين يهبطون؟ لا يلامون بهائم حيوانات خنازير يا شيخ، والله لشر الخليقة. واقرأوا إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريئة. شر البرية أي الخليقة. من هؤلاء؟ الكفر. لما ما تعرفون؟ لأن الكافر مظلم النفس والقلب، لا يتصور منه خير ولا رحمة، تنام إلى صل أو ثعبان وقد تسلم، وتنام إلى جنب كافر والله لو احتاج إلى دمك لم تصطهر. يخاف ممن؟ ميت القلب. إلى أين في تياهنا هذا؟ نعود إلى الحديث، هيا نحفظ. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. هذا بيان، هذا يدوخ العالم. هذا من أمر رسول الله؟ الله. قال أمرت، أي أمرني رب الجميع ومالك الكل وإله العالمين، أمرني بماذا؟ أن أقاتل الناس. لفظ الناس يدخل في كل إنسان، لا يستثنى إلا المجنون والذي لا عقل له. إلى متى وأنا أقاتلهم؟ كم سنة؟ إلى غاية، حتى يشهدوا بعلم ومعرفة أنه لا إله إلا الله وتنتهي الآلهة والأوثان والأباطيل، ويشهد أن محمد رسول الله فيحبوه ويمشوا وراءه ويتبعوا نهجه إذ هو قائدهم إلى السلام والكمال. ثم بعد الشهادة على الفور يقيم الصلاة، إذ عبادة الصلاة هي سر الحياة. المقيم للصلاة يصلي يتصل بالرب 5 مرات موزعة توزيع عجب، فالأربع وعشرين ساعة يغتسل يتوضأ يطيب يطهر ويأتي إلى ربه يتكلم معه ويصاره ويضع حوائجه بين يديه، لا حاجب ولا حجاب ولا فاصل، ينصب الجبار ونصب وجهه إليه ويتلو كتابه ويتمرغ بين يديه ويبكي ويذكر ويسبح 5 مرات. هذا سر الحياة بكاملها. هل توجد عبادة من هذا النوع؟ ما في. الصيام في العام يوم أو مرة أو شهر، الزكاة في الدهر مرة، الحج كذلك، لكن الصلاة؟ ولهذا من ترك الصلاة فقد كفر وعاد الله وخرج من ولايته. ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة إذا وجبت يعطونها، فإذا فعلوا هذا قال عصموا مني دماءهم ما نقاتلهم وأموالهم لا نأخذها أبدا وحسابهم إلا بحق الإسلام. نعم، السارق تقطع يده، القاتل يقتل، أليس كذلك؟ من نهب مالا يؤخذ منه، هذا بحق الإسلام. وحسابهم فيما لا نعلمه في الباطن نتركه لله عز وجل. هذا الأمر، هذا الخبر إذ اطلع به أبو بكر، والله العظيم وقاتل مانع الزكاة وقتل أكثر من 30,000. تبهتم؟ واضطلع به خلفاء الإسلام خليفة بعد خليفة إلى أن ذبح الخليفة وسقط. من ذبح الثالث؟ تبهتم؟ والحكم باق، لو وجد خليفة للمسلمين لنهض بهذا، إذ هو خليفة رسول الله. يا شيخ خلي البشرية في رغد العيش والطمأنينية والراحة، لما تقلقهم وتزعجهم؟ يا سائل الكريم، إن الخبث خم له الكون، إن الفساد والشر انتظم الحياة، ما أصبح الحياة طعم. وفوق ذلك كيف ترضى بهذه البشرية أن تنقل إلى عالم شقاء تخلد فيه أبدا؟ أين قلبك؟ أين رحمتك؟ الآدمي الكريم يلقى في أتون جحيم بلايين السنين، لا يموت ولا يحيا، وصنوه العذاب وألوان الشقاء فوق ما تدرك أو تتصور. أنقذه. كيف تنقذ؟ ادعوه، بين له الطريق، اشرح له السبيل حتى يهتدي. فإن لو راس ورفع العصا على يديك عليك ارفع العصا أنت أيضا، خوفه، قاتل. وأعداء الإسلام يشنعون على الإسلام ويقبحون، الآن فضحهم الله. الجرائم التي ترتكب الآن عند المجوس في الهند مع الكشميريين ومع المسلمين في الهند وفي الهوسنا والهرسك، كيف هي؟ أبشع ما يتصور، ما يقول العقل هذا يقع من البشر. أين الصليبية وأين المسيحية؟ الحمد لله كل يوم نزداد إيمانا ويقينا، لا إله إلا الله، لا دين حق إلا الإسلام، ولا طريق للكمال والإسعاد إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم. أحب من أحب وكره من كره. والآن مع الشرح، قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس، أي أمرني ربي جل جلاله، إذ هو سيدي ومالك أمري ومعبود الذي لا معبود لي سواه، صح ولا لا؟ قال أمرني بأن أقاتل الناس، وذلك بعد أن أدعوهم إلى الإيمان بالله وبرسوله، فإن أبوا قاتلتهم، فإن أبوا قاتلتهم. والآية الكريمة من سورة التوبة من أخريات ما نزل في الدستور الإسلامي، يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك، يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. تفهمون معنى هذه الآية؟ افرض أن هذه بحيرة ماء، وخذ أنت حصى حجر وأرمي بها في الوسط، تفتح دائرة ولا لا؟ تبقى هي أو تأخذ بالاتساع؟ في الاتساع، في الاتساع، حتى تصل إلى شواطئ وأطراف البحيرة. تبهتم؟ فكذلك بدأ الإسلام هنا في المدينة، وأخذ يتسع يتسع يتسع. قاتلوا الذين يلونكم، الذين يلونكم، كل ما ننتهي من حدود يدخل أهل في الإسلام حدود وراهم، حتى ينتظم الإسلام الكرة الأرضية. وبذلك سعدت البشرية وارتفع الملام والعتاب على المسلمين، أنقذوا البشرية. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. عصبية لله من أجل إسعاد العباد وإنقاذهم من الباطل والشر والفساد والكرب والهم والحزن والبلاء والحروب والفتن في الدنيا، ومن أجل إنقاذهم من عالم الشقاء عند نهاية هذه الدورة ينفتح بابان، باب إلى السماء وآخر إلى الأرض، أهل الزكاة والطهر إلى الملكوت الأعلى، وأهل الشرك والكفر والمعاصي إلى أسفل سافل، وانتهت الحياة الأولى. قال: حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا أولا، ثم يقيم الصلاة. فهم يقيم الصلاة ويصلوا، يقيم الصلاة لما أراد الله أن يري العالم المعاصر آية من آياته بعدما هبط الإسلام ولصق بالأرض وانتهت الخلافة العثمانية وتسيطر الظلم واستعمر المسلمون من أندونيسيا إلى المغرب. جاء الله بالسلطان عبد العزيز، تغمده الله برحمته. إذن كيف يعمل فقير ما يملك شيء معه مجموعة من المؤمنين فقط الموحدين؟ أراد أن يؤسس الدولة، دخل الرياض واحتل العاصمة في المنطقة، وأذن المؤذن الله أكبر، وفتح الله عليه فوجد آية من سورة الحج كان يقراها من قبل كأنها ما قرأت في العالم الإسلامي إلى اليوم، وهي قوله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض حكموا. ماذا فعلوا؟ أندية الملاهي، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، أربع دعائم فقط أقام عليها دولته هذه. فوالله الحمقى والمساكين والضياع يضحكون من كلام الشيخ، بعض السعودي المساكين هابطين، قلوا هذا تملق، لا يفقهون ولا يفهمون، بهائم حيوانات. أقول أقام الصلاة حتى أصبح المثل القائل يقول: صلاة سعودية لا وضوء ولا نية. لما؟ لأن الآمين بالمعروف والناهين عن المنكر في الشوارع، أذن المؤذن ما يبقى دكان مفتوح ولا عمل ولا ولا ولا، إلى المسجد، لهذا خلقت. فالمرضى والجهال لما يشاهد الأمر يمشي وهو جنب، ما توضى ما يريد يصلي، فيقول: صلينا صلاة سعودية لا وضوء ولا نية. لم يبقى تارك للصلاة في هذه الديار. وماذا تبع ذلك؟ أقول: والله لقد ساد أمن وتحقق طهر ما رأته أمة الإسلام إلا في قرونها الذهبية الثلاثة. وإن كان الغافل ما يفهم. لا تنظر الآن في هذا الخليط العجيج، هبطنا لأن معاول الدمار والخراب عاملة من الإنس والجن، كيف يبقى هذا النور؟ يجب أن يطفأ. وإذا شككتم، المؤامرة التي مرت تحت عنوان حرب الخليج، ما المقصود منها؟ والله الذي لا إله غيره إلا إطفاء هذا النور وإنهاء هذا الإسلام. وجمعيات التنصير والماسونية هي الدافع والمحرك. إذن أمن ما شاهدته الدنيا، ما عنده لا رجال مخابرات ولا طيارات ولا سيارات بالإبل، ولكن أقام الدولة على أسس وعد الله أن تقام بها. الذين إن مكناهم في الأرض ماذا فعلوا؟ أقاموا الصلاة، ثانيا آتوا الزكاة، ثالثا أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. واستقل لنا 40 دولة ما استطاعت دولة واحدة تقيم الصلاة. هل بلغكم أن الصلاة أجبر بها المسلمون في البلد الفلاني؟ الجيش والشرطة والأمة وكل العمال ما به. لما؟ هل بلغكم أن الزكاة جبيت في العالم الإسلامي؟ الضرائب، نعم، الضرائب الفادحة النافذة في بعض البلاد يدفع عليها ضريبة، لما تفتحها؟ والزكاة لا. إذن ما نحن بمسلمين يعني؟ الزكاة خلي من شاء يزكي ومن شاء يغني. هل وجد هيئة تامر بالمعروف في القرية أو في البلد تنع المنكر؟ والله ما وجد إلا هنا. فلهذا عرفتم الدولة ماذا قال فيها الرسول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، لا يعبد سوى الله. هذه البلاد كانت كغيرها من بلادنا، القباب والأشجار والحيوان كل شيء يعبد. هل بقي فيها قبر يعبد؟ والآن يا شيخ والله إن الجهال والمجرمين والخرافين يتحينون متى تسقط هذه الدولة، ما أسقطها الله، ليقيموا القباب بالذهب، وهم يكتبون بهذا ويتكلمون. ألا لعنة الله على الكافرين؟ قال بقي من يعبد سوى الله. لما؟ لأن راية لا إله إلا الله فوق رؤوسنا تعني ماذا؟ هنا لا يعبد إلا الله، لا رسول الله ولا عبد القادر ولا سيد إبراهيم. تبهتم؟ محمد رسول الله، هنا لا يتابع إلا رسول الله، لا سيدي فلان ولا شيخ فلان. فلهذا ما استطاع المسلمون يكتبون لا إله إلا الله في راياتهم، لأنهم يكذبون راية لا إله إلا الله والقبور تعبد، كذب. محمد رسول الله والمتبع وسيدي فلان، أين محمد رسول الله؟ نفست عليكم شيئا وإلا لا؟ اعلموا هذه حقائق، حقائق ثابتة كالشمس. الرسول أقام الدولة على هذا، أمرت أمرني ربي أن أقاتل الناس حتى يدخلوا في الإسلام بالإيمان ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا من الدماء إلا بحق الإسلام. الإسلام له قواعد وحدود، شرائع منظمة تطبق على من فسق أو خرج عن أمر الله. قال ثم يقيم الصلاة، أي الصلوات الخمس، فيؤدونها بشروطها وأركانها في بيوت الله جماعة لا فرادى. وقوله يؤتي الزكاة، يؤتوا الزكاة أي يعطوا ما وجب عليهم في أموالهم من زكوات. وقوله من زكوات لأنني فضت بالكلام، لا بد، بشر ضعيف عاجز، هذا هو صفحة غير الصفحة التي عندي. قال أولا ثم يقيم الصلاة وفور شهادتهم، ثم يؤتوا الزكاة يوم تكتمل شروطها أو شروط وجوبها، وهي أولا النصاب، وثانيا الحول، وثالثا نضج الثمار وحصاد الحبوب. وقوله صلى الله عليه وسلم فإذا فعلوا ذلك، أي المذكور وهو النطق بالشهادتين وإقام الصلاة والاستعداد والتهيؤ لإيتاء الزكاة. وقوله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، كأن يقتل وجود لهذا الكلام، لكن الحديث الشريف الصحيح احفظوا: من تطهر في بيته. الجوائز هذه لا بد من شروطها، تبهتم؟ وقد عرفتم هذا في جوائز التجارة والبضائع. إذن من تطهر في بيته أي توضأ في منزله، ما يمشي يتوضأ في قبة أو في الطريق، من تطهر في بيتي ثم أتى مسجد قباء لا يأتيه إلا للصلاة. لو يقول أنا نمشي إلى قباء ونشتري معي الفلفل للبيت أو نأتي بالفول ما به، أو نمشي إلى قباء ونعمل كذا، لا بد وأن يخلص كامل لله حتى يأخذ هذه الجائزة. لا يأتيه إلا للصلاة فيه. لو يعمل موعد مع واحد يقول نلتقي إن شاء الله في قباء فالضحى ويأتي هو ليصلي وينال الجائزة ما ينال، لا يأتيه إلا ليصلي فيه، فيصلي ركعتين كانتا له كأجر عمرة. من أراد هذا الخير يتفضل يتوضأ في بيته ولا يكون له نية أبدا إلا للصلاة في مسجد قباء، فيصلي ركعتين في وقت تصح النافلة، فالضحى بعد المغرب بعد العشاء بعد الظهر، له أجر عمرة. وفعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن شاء يركب وإن شاء يمشي، الرسول أتاه راكبا وماشيا، وكونه يوم السبت الجائزة محققة. إذا قال نمشي نصلي الظهر في قباء ما راح للنافلة. أنت عارف الشرط، من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء لا يأتيه لأي شيء إلا للصلاة فيه فصلى ركعتين كانت له كأجر عمره. أما اللي يصلي الظهر العصر في قباء من سكان قباء يأخذون على كل صلاة عمره، ماذا تقولون؟ هم يصلوا الصلوات الخمس ما يأخذون عمرة أبدا، لا بد من هذا الاستعداد. نعم إذا تطهر في بيتي وإن كان مجاور لمسجد قباء، تطهر من أجل أن يصلي ركعتين في قباء، تبهتم ولا لا؟ ليظفر بهذه الجائزة يعطاها، ما هو شرط يكون بعيد أبدا، فقط الدافع الباعث النفسي أنه يريد أجر عمره، فيتوضأ في بيته ويأتي قباء لركعتين ما هو لفريضة أخرى. فهمتم هذا الكلام ولا لا؟ لأن الجوائز دائما لا بد من شروط تتوفر فيها. مثل هذه، من صلى الصبح في جماعة وجلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس فيصلي ركعتين كانت له كأجر حج وعمرة تامتين تامتين. وفي أي مسجد؟ هنا لما قال صلى الصبح في جماعة، لو صلى وحده ما ينفع، ثم جلس في مصلى لو بدل المكان ما ينفع، يذكر الله لو ترك ذكر الله ما ينفع، طلعت الشمس لو ما صلى وخرج ما ينفع، لا بد، لأن هذه جوائز ضخمة تحتاج إلى هذه الدقة، ما تستطيع الله غالب، ما أنت مفروض عليك هذا، ولهذا في الألف يفوز بها واحد كسائر الجوائز. سائل أو معقب يقول الشيخ أؤيد كلامك في أن غالبية الذين يرتكبون الجرائم من الذين لا يقيمون الصلاة. يقول أنني أعمل في متابعة المخدرات منذ حوالي 8 سنوات، وقررنا على عدد كبير من مراوجين مخدرات مستعمليها، ووجدنا أن أكثرهم لا يصلون، بل أننا سألنا أحدهم يتجاوز عمره 30 سنة كم ركعة صلاة الفجر، فأجاب 5 ركعات. تأييدا لما قلت، أنا لست في حاجة إلى تأييد لأن يتكلم على علم، يقول صدقت فيما قلت، نحن نطارد مهرب المخدرات، فعثرنا على أعداد ما وجدنا بينهم من يصلي، واحد في عمره كذا و30 سنة كم ركعة الظهر؟ قال 5 أو الفجر 5. كلامي يا أبنائي ما يقال في بيت الرسول وأنا فيه شك أو ارتياب، لأنه كلام الله. الله يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء، قول لا ما تنهى، فلان يصلي ويزني ترد على الله؟ قول الطعام ما يشبع إذن والماء ما يروي، فكون الزنا والباطل والشر بين المصلين لأن صلاتهم ليست بصحيحة، ما أقاموها. لو تعرض صلاة هذا العبد على فقيه يقول صلاته باطلة لاختلال أركانها وشروطها. قال كيف نؤدي العمرة؟ العمرة زيارة بيت الرب في أي وقت في العام، ما عند حد، إلا أنها في رمضان بحجة، بحجة ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حجة عادية؟ لا، في رفقة النبي صلى الله عليه وسلم. العمرة أن تتجرد وتغتسل وتلبس إزار ورداء وتكشف راسك، وإذا كانت امرأة تكشف ما تكشف وجهها ليعلم أنها محرمة، لأنها يطول عام غطي راس وجهها. ثم تمشي إذا وصلت الميقات، إن كانت صلاة حاضرة صليت، تريد تصلي نافلة أفضل تكون العقدة أو الاتفاقية بينك وبين الله بعد الصلاة. عرفتم الاتفاقية ولا عقد النية؟ بعد الصلاة أفضل، ثم تقول لبيك اللهم لبيك عمرا لا رياء فيها ولا سمعة، وتمشي تلبي إلى أن تدخل المسجد الحرام. إن كنت متوضئا طفت وسعيت وقصرت شعرك والسلام عليكم.